شارعتي كل الكلام تهتها والضحك لو تلاقيه متداري في النهنها. مات الوداع مضطر بس الوجع عاش، فاتني الزمن في الحر حاسني بالقاش. طب الحروب جلجلة ترقص في يوم موتي، والكلمة متلجلجة يعلى بها صوتي. يا عمري ضاع في الضيق، محتاج عصا موسى رسل على كلمة محبوسة. في التهتها بوحك وتايها يا ولدة، إن الوطن روحك تلقاها راح تلقى. ولو الشوارع تيح ولو الكلام تهتها، جواك وطن آخر المنتهى. ولو الشوارع تيه ولو الكلام تهتها، جواك وطن تلاقي في آخر المنتهى. نص الشوارع بس الوجع عاش، فاتني الزمن في الحر حسني بالقاش.